الفضل من الله. خص بالسبع المثاني وحوال الطف المعاني. خص بالسبع المثاني وحوال الطف المعاني. ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. ظاهر الدين المؤيد في ظهور النبي أحمد. يا هنا نبي محمد ذكر.